دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول. الدرس السادس عشر. المدرس: لمن هذه الأقلام يا محمد؟ محمد: هي لي يا أستاذ. المدرس: هي جميلة جدا، وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ محمد: لا، هي لحامد. المدرس: أين دفاتركم يا إخوان؟ علي: هي هنا على هذا المكتب. تمارين: تأمل الأمثلة الآتية. المفرد: هذا طالب جديد، هو من بلجيكا. الجمع: هؤلاء طلاب جدد، هم من بلجيكا. المفرد: هذا كتاب جديد، هو من بلجيكا. الجمع: هذه كتب جديدة، هي من بلجيكا. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. مثال: هذا بيت، هذه بيوت، هذا نجم. نجوم: هذا درس. دروس: هذا قلم. أقلام: هذا باب. أبواب: هذا نهر. أنهار: هذا جبل. جبال: هذا كلب. كلاب: هذا بحر. بحار: هذا كتاب. كتب: هذا حمار. حمر: هذا سرير. سرر: هذا دفتر. دفاتر: هذا مكتب. مكاتب: هذا فندق. فنادق: هذه ساعة. ساعات: هذه سيارة. سيارات: هذه طائرة. طائرات: ذلك نجم. تلك سيارة. أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسب للقريب: هذا، هذه، هؤلاء. رجل، رجال، كلب، كلاب، دروس، مدرسون، أخواتي، أقلام، كتاب، سيارات، سيارة، حمار، كتب، حمر، عين، طبيبة، طبيبات، أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسب للبعيد: ذلك، تلك، أولئك. طالب، طلاب، نجم، نجوم، بنت، بنات، دراجة، دراجات، سرير، سرر، دجاجة، مدرسة، مدرسات، حاج، حجاج، مسجد، سيارات. أسماء الإشارة للقريب العاقل: هذا طالب، هؤلاء طلاب، هذه طالبة، هؤلاء طالبات. أسماء الإشارة للبعيد العاقل: ذلك طالب، أولئك طلاب، تلك طالبة، أولئك طالبات. أسماء الإشارة للقريب غير العاقل: هذا بيت، هذه بيوت، هذه سيارة، هذه سيارات. أسماء الإشارة للبعيد غير العاقل: ذلك بيت، تلك بيوت، تلك سيارة، تلك سيارات.